كتاب قوة التحكم في الذات، القواعد الخمسة لبرمجة عقلك الباطن. 1. يجب أن تكون رسالتك واضحة ومحددة. 2. يجب أن تكون رسالتك إيجابية. 3. يجب أن تدل رسالتك على الوقت الحاضر. 4. يجب أن يصاحب رسالتك الإحساس القوي بمضمونها حتى يقبلها العقل الباطن ويبرمجها. 5. يجب أن تكرر الرسالة عدة مرات إلى أن تتبرمجها تماما، وإليك خطة كيف تتحدث مع الذات يعني بقوة إيجابية. 1. دون على الأقل 5 رسائل ذاتية سلبية كان لها تأثير عليك، مثل أنا إنسان خجول وأنا. 2. دون 5 رسائل ذاتية إيجابية تعطيك قوة. ابدأ دائما بكلمة أنا، مثل أنا أستطيع امتناع التدخين مثلا، أنا ذاكرتي قوية. 3. دون رسالتك الإيجابية في مفكرة صغيرة واحتفظ بها معك دائما. 4. خذ نفسا عميقا وقرأ الرسائل واحد تلو الأخرى إلى أن تستوعبها جيدا. 5. ابدأ مرة أخرى بأول رسالة وخذ نفسا عميقا واطرد أي توتر داخل جسمك. أقدم لك خطة قوية يمكنك أن تساعد على تحويل العلاقات السلبية إلى أخرى إيجابية. دون الأشياء السلبية التي تحدث لك بسبب هذا الاعتقاد. اغمض عينك وتخيل أنك انتقلت لمدة عام في المستقبل وأنت ما زلت باعتقادك السلبي. لاحظ الألم الذي سببه لك هذا الاعتقاد واشعر به، ولاحظ كيف أن يحد هذا من حياتك الشخصية والعملية. وبعدها انتقل في إطار زمني إلى 5 سنوات من بعدها وانظر إلى الإحساس الألم كيف تضخم واشعر به. أعلم أنك لو استمريت بهذا المعتقد خلال 5 إلى 10 سنوات هذا راح يحد من قدراتك وراح يحبطك أكثر. والآن ارجع بالزمن إلى وقتك الحالي، وثانيا اكتب المعتقدات التي ترغب فيها ودون ذلك وفعلها مثل ما فعلت مع السلبية. انظر ل5 سنوات إلى 10 سنوات قدام واعمل لأجل ذلك. طريقة النظر للأحداث، خذ المبادئ الستة هذه لنظر الأشياء. 1. الابتسم، الابتسامة، اجعل كن مبتسما دائما وابتسم بكثرة. 2. خاطب الناس بأسمائهم. 3. انصت واعطي فرصة كلام للآخر. 4. تحمل المسؤولية الكاملة لأخطائك. 5. جامل الناس. 6. سامح وأطلق صراحة الماضي. وأيضا هذه خطة ثانية. 1. استيقظ صباحا وأنت سعيد. 2. احتفظ بابتسامة جذابة على وجهك. 3. كن البادئ بالتحية والسلام. 4. كن منصتا جيدا. 5. خاطب الناس بأسمائهم. 6. تعامل مع كل إنسان على أنه أهم شخص في الوجود. 7. ابدأ بالمجاملة. 8. دون تواريخ ميلاد المحيطين بك. 9. قم بإعداد المفاجأة لشريك حياتك وضم من تحبه إلى صدرك. كن السبب في أن يبتسم أحد كل يوم. كن دائما العطاء. سامح نفسك وسامح الآخرين. استعمل دائما كلمة من فضلك وكلمة شكرا. إذا شعرت بالضيق فسأل نفسك لماذا أشعر بالضيق، وبمجرد الوصول إلى السبب عليك بسؤال نفسك ما الذي أريد أن أشعر به وكيف يمكن تغيير إحساسي. المبادئ الأربعة للسعادة: 1. الهدوء النفسي الداخلي. 2. الصحة السليمة والطاقة. 3. الحب والعلاقات. 4. تحقيق الذات. 1. اهتم بطريقة تحركات الجسم فهي مهمة. يجب أن يكون لك عزة نفس. لتحسين نظرتك لذاتك قم بتخصيص 20 دقيقة يوميا. تخيل نفسك قويا واثقا من نفسك متزنا. تذكر أن عقلك الباطني لا يفرق بين الصورة الحقيقية والصورة التي تتخيلها، وكلما تخيلت نفسك بالطريقة التي تتمناها وكلما قمت بربط إحساساتك بها ستجد أن الصورة التي تتخيلها تتبرمج في عقلك الباطن. اقرأ الكتب التي تتحدث عن تاريخ وسير الشخصيات التي تحوز إعجابك ويكون عندهم السلوك التي تحب أن يكون لديك، ثم تخيل نفسك وأنت تتبع هذا السلوك. قم بتطوير مهاراتك في تكوين العلاقات مع الآخرين، وتذكر دائما عدم الحكمة، عدم الحكم على الآخرين، عدم إطلاق الصفات السلبية على الآخرين، وتذكر أن من عاب ابتلي. لا تسمح بأنا السلبية أن تقف في طريقك. لا تخجل أن تقول أنا آسف. لا تفترض أن من حولك يعرفون ما الذي تريده وما الذي تشعر به، فعليك القيام بإخباره. اسأل نفسك هل يساعدك هذا السلوك الجديد على التقدم في حياتك، ثم تصرف على هذا الأساس. افترض حسن النية في علاقاتك مع الآخرين وكن مرنا، لأن الشخص ذو المرونة هو الذي يتحكم في الأمور. والسلام.